فقالوا هذا لله بزعمهم بغير علم قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو

قد جاء فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما وهو ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.